تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أفتتح حلقة هذا اليوم بقصة من تلكم القصص الجميلة الرائعة ونموذج من تلكم النماذج السنية العالية للتطبيقات الشرعية لمبادئ وأصول نظام الحكم في الإسلام. ومع ما أورده الإمام الطبري في تاريخه عن زيد بن أسلم عن أبيه وأبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغلام كان في خدمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقل عددا من أحواله ومواقفه رضي الله عنه وأرضاه مع موقف جديد يبين رعاية هذا الخليفة الراشد لأمر الضعفاء المحتاجين واجتهاده في أداء أمانة المال وأمانة الرخاء وأمانة العيش الكريم التي هي من أعظم ما يدخل فيما أمر الله تعالى به من أداء الأمانات. يقول أسلم: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار إذا بنار فقال يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم. يعني رأوا نارا أشعلها بعضهم فقال هؤلاء يعني اضطروا من شدة البرد أن يوقدوا هذه النار فهلما ننظر في حالهم وهل يحتاجون إلى مساعدة. قال فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون أي يبكون من شدة الجوع. فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء وكره أن يقول يا أصحاب النار. قال السلام عليكم يا أصحاب الضوء. قالت وعليك السلام. قال أدنو. قالت أدنو بخيرنا وادعو. فدنا فقال ما بالكم ما الذي أوقفكم هذا الموقف خارج البيوت في هذا البرد ما بالكم. فقالت المرأة قصر بنا الليل والبرد. قال فما بال هؤلاء الصبي يتضاغون. قالت الجوع. قال وأي شيء في هذا القدر. قالت ماء أسكتهم به حتى ينامون. يعني وضعت ماء تمنيهم أن في القدر طعام حتى يغلبهم النوم. قالت الله بيننا وبين عمر. قال أي رحمك الله وما أدرى عمر بحالكم. فقالت يتولى أمرنا ويغفل عنا. هذا جواب بليغ، هذا جواب يؤكد على أن ولاية الأمر والحكم وتدبير شؤون الناس ليس أمر يعني إذا أردنا أن نقول على الأريحية وأمر فيه سعة وأمر المجال فيه واسع. هذه مسؤولية وهذه أمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. وإنما كان السلف يفرون، وكان العلماء والصلحاء كانوا يفرون من الإمارة ومن كل مناصب ومسؤولية الحكم لأجل هذا الأمر. ولذلك قال: ما يدري عمر بك، ما أدراه بحالك، كيف يعرف حالك؟ فكأنها تقول: هذا أمر لا يهمني، هذا أمر يهمه هو، يتولى أمرنا، ينبغي أن يدبر من الإجراءات ما يجعله يعي ويدرك حاجة الضعيف وحاجة البعيد. على كل من تولى أمر المسلمين أن يحمل هذا الهم، يحمل هم وضع الآليات والسبل من أجل معرفة أحوال الناس. وفي زماننا ولله الحمد وسائل كثيرة تعين على تحقيق هذا المقصد، وعلى رأسها الإعلام. فينبغي أن يكون ثمة إعلام خاص لرصد أحوال الناس، لا سيما في الأماكن البعيدة المهجورة، في الجبال، في الأدغال، في الغابات، الناس الذين يعني يفتقدون أدنى شروط العيش الكريم، لا يجدون ماء صالحا للشرب، لا يجدون غطاء يعني يدفئهم من البرد، لا يجدون طريقا يعني يسلكونه لمصالحهم الضرورية. هؤلاء ينبغي أن يعني يعرف حالهم، وأن يبرز حالهم، وأن يتعاون الجميع على إسعافهم، ولا يعني كونهم بعيدين أن هذه الأمانة تسقط في حقهم أبدا. قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. قال: فأقبل علي، يعني عمر أقبل على أسلم، فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرويل حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا فيه كبة شحم، فقال: احمله علي. فقلت: أنا أحمله عنك، يعني قال لي عمر: ضعه على ظهري أحمله. قال أسلم لي هو غلامه: أنا أحمله عنك. قال: احمله علي. قال أسلم فرددها ثلاثا: إنك لن تحمل عني وزري يوم القيامة. الله أكبر. انظروا إلى هذا الحكم وإلى هذه السياسة، حين تكون قائمة على الإيمان بالله واليوم الآخر، على رقابة الله، على خشية الله، كيف تكون محركا ودافعا لما فيه صلاح العباد والبلاد، ولما فيه مصالح الضعفاء. فنؤكد على أهمية هذا البعد، بعد الإيمان وبعد خشية الله سبحانه وتعالى، عند كل من يتولى مسؤولية حكم صغيرة كانت أو كبيرة. يبقوا معي حتى نكمل هذه القصة العجيبة، القصة المؤثرة، بعد الفاصل إن شاء الله. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في تتمة هذه الحلقة، ومع تتمة هذه القصة المؤثرة البليغة ذات الدلالات التي ينبغي أن يلتقطها كل من يفكر في تحمل مسؤولية الحكم والسياسة في أي درجة كانت تلك المسؤولية. فالأمر ليس خاصا بالإمامة العظمى أو بمنصب الرئاسة والمناصب العليا في الحكم، ولكن هذا يشمل كل من فكر أن يتحمل المسؤولية، لا سيما من الذين يتنافسون عليها ويسارعون إليها. فمع كون هذا فيه ما فيه مما أشرنا إليه من المخالفة الشرعية، فلا أقل لمن وقع فيه أن يستشعر عظم المسؤولية وأمانة المسؤولية، وأن يوطن نفسه على السعي الحثيث والقوي والشديد والمتواصل في خدمة الناس. فإن الولاة والحكام وكل أصحاب المسؤوليات، هؤلاء في الحقيقة هم خدم لمن يتأمرون عليهم وليس العكس، وهو ما يعلمنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال أسلم فانطلق وانطلقت معه نهرويل. تأملوا معي قوله: انطلقوا يهرولون يسارعون، حتى انتهينا إليها فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك. يعني لم يعطيها ويذهب، ولكن جعل يطبخ هذا الطعام معها. قال: وجعل ينفخ تحت القدر، يعني ينفخ على يعني النار حتى تتأجج وحتى يسرع طبخ هذا الطعام. قال: وكان ذا لحية عظيمة، فجعلت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج القدر ثم أنزلها، رضي الله عنه وأرضاه. فقال: ابغني شيئا، فأتيته بصفيحة فأفرغ فيها، يعني قال: ائتني بشيء أضع فيه الطعام. قال: ثم جعل يقول: أطعميهم وأنا أسطح لك. فلم يزل حتى شبعوا، ثم خلى عندها فضل ذلك وقام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا من أمير المؤمنين. فقال لها: قولي خيرا، إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. بمعنى هو قام بما قام به مسارعة نحو دفع الوزر عنه وأداء الأمانة التي هي في عاتقه، لم ينتظر حتى تأتيه في الصباح ثم يسوي لها وضعها، بل قبل ذلك رأى من الواجب عليه أن يبادر إلى هذا الأمر، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعرف ويعلم أن الموت حق، وأن أجله قد يباغثه، وهو يعني مقصر، هذا النوع من أنواع التقصير. فسارع وبادر، ثم كما رأينا هو الذي أشرف على الطبخ، وهو الذي يعني صب لهم الطعام في الإناء، ولم يرجع حتى رآهم يضحكون كما رآهم قبل ذلك يبكون. ولذلك ختم بقوله: يا أسلم، إن الجوع أصهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم، رضي الله عنه وأرضاه. هذا أيضا نموذج آخر أيها الإخوة والأخوات في الله على ما نقدمه نحن المسلمون من نموذج للسياسة والحكم ورعاية شؤون الناس العامة بما يحقق لهم المصلحة، كما سبق وأن شرحنا. أعود فأقول بعد هذا بأن الأمن الاقتصادي مطلب شرعي وأساسي، وهذا المطلب هو شرط لتحقق ما بعده من أنواع الأمن. ولذلك الأمن الروحي متوقف على الأمن الاقتصادي، الأمن من الجريمة متوقف على الأمن الاقتصادي، الأمن من الظلم واستئثار البعض بالثروات دون باقي الناس أيضا الأمن الاقتصادي شرط فيه. فالأمن الاقتصادي مهم جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعبادة الله وأداء هذه الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الإنسان وما دونها من الوظائف مما يعين عليه تحقق هذا الأمن الاقتصادي واستتباب أمره في المجتمع وقيام الدولة على ذلك. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فوجود الجوع وما يترتب عليه من يعني الأحوال السيئة، هذا كله إنما علاجه في أداء هذه الأمانة. إذا أردنا أن نواجه هذا المشكلة الذي هو الجوع والفقر وما يترتب على ذلك من الإخلال بالأمن الروحي وتمكن الناس من عبادة ربهم وما يؤدي إليه من انتشار الجريمة ونحو ذلك، فعلينا أن نؤدي هذه الأمانة، أمانة الأموال. وقد أبدع الإمام الماوردي في تلخيص هذا المعنى حين قال: اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء في قواعدها وإن تفرعت. هذه الأشياء الستة التي سيذكرها هي التي بها ينتظم أمر الدنيا، ولا انتظام لشؤون الدنيا إلا بوجود هذه الستة. قال: دين المتبع، وهذا هو الجانب الروحي الذي قلنا بأنه أساسي وجوهري. قال: وسلطان قاهر وأمن عام، وهذا هو الذي أشرنا إليه بالأمن من الجريمة. وعدل شامل، ومن ذلك العدل في توزيع الثروات وأن يصل لكل صاحب حق حقه. نحن حين نقول العدل في توزيع الثروات أي العدل الشرعي، وليس العدل بما قد يخل به في الحقيقة من بعض التصرفات التي تكون باسم توزيع الثروات. قال: وخصب دائم وأمل فسيح. وخصب دائم وأمل فسيح، فهذه الستة لا بد منها لتحقق الأمن الاقتصادي وتحقق الأمن بكل صوره. وبالتالي نقف على أهمية أداء هذا النوع من أنواع الأمانات، وهو ما سوف أيضا نواصل الحديث عنه لكن في الحلقة القادمة، لأن الوقت المخصص لهذه قد انتهى. فإلى الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف، فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.